يقول السائل: هل يجوز لصاحب العمل دفع زكاة المال وهو لم يعطي العاملين راتب شهر متأخر؟ دفع الزكاة أمر واجب وهو ركن من أركان الإسلام، أما كونه يعطل راتب العاملين معه ويؤخره إلى شهر بعده فهذا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فتأخيره لأجرة العمال شهرا أو شهرين هذا حرام عليه ولا يجوز. أما أداء الزكاة فيجب في وقته، إذا أخر الزكاة غصبا عنه لعدم وجود السيولة فهذا عذر مقبول، أما إذا أخرها لغير عذر فهو حرام، كتأخير أجرة العامل عنده هذا حرام وهذا حرام.